بلدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى بالنسبة لهذه السلسلة في تربية الأولاد كلامنا كيف تؤثر في نفس ولدك أو من تدعوه إلى الله عز وجل. فقد ذكرنا مرارا أن تربية الأولاد إنما هي لون من ألوان الدعوة إلى الله، وأن أكثر ما نقتفيه ونتبعه في دعوة الخلق إنما يتبع في تربية الأولاد أيضا، والعكس صحيح. فالكلام لا ينفصل بعضه عن بعض. كيف تدخل القناعات والتأثيرات في نفس ولدك بما أعطاك الله عز وجل من أسباب؟ وإلا فإنه لا تحول لقلب أحد صغير أو كبير إلا بيد الله، إلا أن سنة الله عز وجل باقية ودائمة في أنه سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا، وأمرنا بإحكام هذه الأسباب خاصة إذا تعلق الأمر بواجب شرعي، ألا وهو واجب تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة. والأطفال أسهل الناس وصولا إلى نفوسهم، وأسهل من يمكن إدخال القناعات إلى قلوبهم، أسهل من يمكن أن تدخل السرور والفرح والإقبال على الأمر إلى قلوبهم. ولكن يغفل كثير من المربين عن هذه الأسس والمؤثرات النفسية في سلوك الأبناء. يذكر منها أهل العلم بالشرع والدين، وكذا المتخصصون في التربية يذكرون من هذه الأساليب النفسية المؤثرة في نفس الطفل أمورا كلها كان مؤسسها ومن ابتدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذكرون تشجيع الأطفال وصحبة الأطفال وإدخال السرور والفرح وزرع التنافس ومكافأة الفائز، المدح والثناء، ملاعبتهم والتصابي لهم، تنمية ثقتهم بأنفسهم، حسن النداء، الاستجابة لميولهم وترضيتهم، التدرج في الخطوات والتكرار والترغيب والترهيب. هذه الوسائل كعناوين وكتراجم رئيسية لكل منها تفصيلها إن شاء الله تعالى معلمنا فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلمنا عن صحبة الطفل وما لها من دور وتأثير على نفسية الأطفال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحب الأطفال في كافة الميادين، تارة يصحب ابن عباس رضي الله عنهما ويسيران في الطريق، وتارة يصحب أطفال ابن عمه جعفر، وتارة يصحب أنسا، وهكذا من غير تأفف منه صلى الله عليه وسلم ولا استكبار، ومن غير تعجرف ولا استعلاء. فهذا حق أو بعض حقوق أولادنا، أن نصحبهم ليتعلموا منا، لتتهذب النفوس، لتتلقح عقولهم بما يصدر من تصرفات صحيحة أو إظهار للتصرفات السيئة ومعالجتها، يرون هذا بأعينهم بهذه الصحبة. وهكذا في سائر الجوانب المذكورة. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الأسباب أو الأساليب المؤثرة في نفس الأولاد، وهذا يحتاج كل مربي. فرق كبير بأن يتلقى الولد منك النصح والأوامر والأمور سواء الدينية أو الدنيوية التي تنفعه في الدنيا أو الآخرة، دون أن يتلقى هذا بإقبال منه. وهذا يقال أيضا في من تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى من غير الأبناء. إذا استطعت تهيئة قلبه ونفسه، تهيئة قلبه ونفسه لقبول هذا الكلام، فهذا يكون قد قطع نصف الطريق في الوصول إلى قلبه لكي يثني بعد ذلك الكلام والنصح. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن مبدأ تشجيع الأطفال، وهذا التشجيع سواء كان حسيا أو معنويا فكله خير، وهذا عنصر ضروري من عناصر التربية لا غنى عنه. ولكن كسائر الأمور التي تكلمنا فيها، أن يكون ذلك بدون إفراط والتوسط فيه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل مثل هذا التنافس والتشجيع عليه مبدأ من مبادئ التربية، سواء كانت هذه المنافسة أو هذا الفعل والأمر فكريا أو رياضيا أو غيره. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عمر، يقول صلى الله عليه وسلم: إن من شجر البوادي شجرة لا يسقط ورقها، وإنها المسلم أو مثل المسلم، فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة. وفي رواية يبرر عبد الله بن عمر لماذا لم يجب، قال: فإذا أنا أصغر القوم فسكت. كما جاء أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا بني العباس رضي الله عنهم، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا، من سبق إلي فله كذا وكذا، تشجيع على أمر رياضي بدني جسماني، فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره صلوات الله وسلامه عليه، فيقبلهم ويلتزمهم. هذا المبدأ الذي هو تشجيع الأطفال لفعل الأعمال، قبل أن نشرع في ذكر الأمثلة له، أود أن أقول أن كل عمل يعمله صغير أو كبير لا بد أن يكون له دافع، لا بد أن يكون له دافع هو الذي حركه إلى ذلك العمل، وهذا الدافع هو ما نسميه النية. النية، إيه اللي حركني لهذا العمل؟ إيه اللي دفعني أن آتي الدرس اليوم؟ وهذه الدوافع اللي بتدفع أي إنسان صغير أو كبير إلى العمل دوافع فطرية ودوافع مكتسبة، كما يقول ابن القيم رحمه الله. علماء التربية يسموها دوافع داخلية أو دوافع خارجية. قد يكون الدافع ليك للعمل أمر داخلي من داخل نفسك، وقد يكون الدافع لك إلى العمل أمرا خارجيا وليس من داخلك. فالإنسان الذي عمل العمل ليراه الناس على خير، أو ليراه رئيس العمل فيعطيه وقت إضافي أو يعطيه مكافأة، الدافع هنا داخلي ولا خارجي؟ خارجي. وقد يكون الدافع داخليا، رغبة للعبد في نفسه، رغبة للعبد في نفسه، دافع من إيمان في قلبه جعله يطيل الصلاة، يبقى أمر قلبي داخلي باطلي لا علاقة له بالخارج إطلاقا. وجد الخلق أو لم يوجد، وجد هذا المؤثر الخارجي أو لم يوجد، فعل العمل، وهذا ما نسميه الإخلاص. وينبغي ألا نغفل عن معرفة هذه المؤثرات الخارجية والداخلية للإنسان، لأن هي دي اللي هتحدد اتجاهاتك أنت في نفسك للعمل، هل هو لله أو لغير الله. الأمر الثاني أن اللي على دراية وعلم بهذه المؤثرات الدوافع اللي بتحركه للعمل هيكون أولا ناجح في نفسه، ثانيا يكون قائدا ناجحا. المدير الناجح يقول لك اللي يستطيع أن يحرك العاملين عنده أو معه للعمل. أقيس عليها، والأب الناجح أو المربي الناجح الذي يستطيع أن يحرك أبناءه إلى العمل أو السلوك الذي يريده منهم، يقدر يوجد لهم دوافع في أنفسهم ويوجد لهم مغريات أو دوافع خارجية تحركهم إلى ذلك العمل. الأب الذي يستطيع أن يفعل هذا يكون قد فعل أو قام بدور تربوي لا يستطيع سواه أن يفعله. فتجد الأباء يختلفون، يقول لك الأب الفلاني دوت أولاده بيسمعوا كلامه وبيعملوا الأمور دي بيقولها، رغم أنه لا بيزعلهم ولا بيضربهم ولا بيعملهم حاجة من الحاجات دي، أنا معاهم ليل نهار وعمال أنصحهم ليل نهار ومفيش حد بيسمع الكلام. هو عنده إمكانية لإثارة الدوافع الموجودة بداخلهم أو إيجاد دوافع أخرى خارجية تجعلهم يعملون هذا الإيه؟ العمل. الإنسان منا البدين أو السمين ممكن يريد أن ينقص وزنه، والدافع عنده ممكن يكون داخلي وممكن يكون خارجي. عايز ينقص وزنه لم يرى أن هذا فيه كمال قوته وعافيته وصحته، حاجة داخلية خاصة به. وآخر يقول لك أصلا داخل في سباق جري فمش هتنفع البدانة مع هذا السباق. الأول مؤثر داخلي والثاني خارج. كلنا يستيقظ في الصباح ونذهب للأعمال، إيه اللي يخلينا أقوم في هذا البرد؟ إيه اللي يخلينا أتحرك من وسط الدفء والراحة والسكون إلى عمل وجد وحركة وتعب؟ في دافع داخلي. الشخص لا يريد أن يكون كسولا، لا يريد أن يكون كالدواب يأكل وينام، يريد أن يعمل لدافع بداخلي. لا أصلح أن أكون هكذا خاملا، بدليل أن ممكن يكون العمل يأتيه بشيء يسير جدا من المال ويستمر فيه لإثبات هذا لنفسه ولذاته. وقد يكون الدافع خارجيا الذي هو حصول على مرتب وحصول على كذا وكذا من المغريات المالية. كلاهما يحرك الإنسان، دافع داخلي ودافع خارجي. ايه اللي يخليني وانا بقود السيارة ما تعداش 100 كيلو على الطريق السريع. ممكن يبقى دافع داخلي خوف على نفسي، خوف من الموت، خوف من المخاطرة، خوف من المغامرة، وممكن الخوف من أن أقع في غرامة وأخذ مخالفة. يبقى في حاجتين منعوني من السير بهذه السرعة، شيء داخلي عندي وشيء خارجي مش أنا اللي صنعته، فصنعوا قانون معين للمرور مثلا. وهكذا يا إخواني كل الناس، اللي يخليك تعمل أي عمل يا إما هناك دافع بداخلك في الطريق، وإما هناك دافع خارجي مكتسب. دافع فطري فطر عليه الإنسان، وبالتالي كما يقول معنى كلام ابن القيم رحمه الله إن الأمور اللي ليها دوافع فطرية في أصل الإنسان لم يرغب فيها رب العالمين ولم يرهب من تركها. ليه؟ لأنه أصلا عنده الدافع له، وبالتالي لم يوصي الآباء بالأبناء، لأن في فطارهم عندهم دافع داخلي من المودة والرحمة والحب للأبناء ما لا يحتاج إلى حافز ودافع خارجي. لكن الأمور اللي ملهاش، اللي مش فطرية، اللي ملهاش دوافع داخلية، رب العالمين يرغب فيها ويرهب من سواها. وضرب أمثلة كثيرة على هذا لا يتسع الوقت لذكرها حتى نتكلم فيما نحن بفضله. يبقى أخوانا الأمور اللي لها دوافع غريزية فطرية داخلية الشرع ما حثش عليها، ينبه عليها كذا أو يذكرها ذكرا عابرا. لكن الأمور اللي ملهاش دوافع داخلية عند الإنسان يبدأ الشرع يرغب في من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا له من أجل كذا، ومن ترك كذا عوقب بكذا، لأن ما عندهاش ملهوش فيها دافع داخلي. فيوجد له الشرع، الله الذي خلق ويعلم ما خلق، فبيحفز النفوس، يحفز النفوس بأمور خارجية تدعوها إلى العمل. والشرع كله مبني على كده، إما وجود دافع فطري عند الإنسان، إما دافع شرعي مكتسب يذكره الرحمن سبحانه وتعالى. هذا ما نريد، أو دي الأصل أو دي القاعدة اللي عايزين نتبعها بقى في تربية الأبناء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه إن من الشجر شجرة، فقال له ولده إني كنت أعرف أنها النخل، ابن عبد الله بن عمر، قال يا أبتاه وقع في نفس النخلة، فقال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها، خلي بالك شوف أسلوب الصحابي رضي الله عنه، لو كنت قلتها كان أحب لي من كذا وكذا. لو قلت يا ابني الكلمة دي كان أحسن عندي من الدنيا وما فيها. انت ولد ذكي، انت ولد شاطر، انت ولد. فيذكر له تحفيزا تشجيعا، ليه ما قلتش؟ لو كنت قلت كان أحسن عندي من الدنيا وما فيها، خير عندي من حور النعم. فقال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. وبالتالي في هذا الحديث أنه لا يكره للولد أن يجيب بما يعرف بحضرة أبيه وإن لم يعرفه الأب، وليس في هذا إساءة أدب. عمر بن الخطاب يشجعه أن يتكلم في مجلس الكبار وأن يقدم رأيه وأن يقدم فكرة. وجاء في المستدرك عن عمر أيضا رضي الله عنه قال فيما ترون أنزلت هذه الآية أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، الآية، فقالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، تشجيع لشجاع على القول. الطفل قد يتردد في الإجابة، قد يتردد ويريد أن يجيب، فيجد أن المربي بيحفزه، قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس ضرب مثلا لعمل، فقال عمر: أي عمل؟ أي عمل؟ فقال: العمل. فقال عمر لرجل غني يعمل بالحسنات ثم بعث الله إليه بشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها. ابن عباس ما أجابش الإجابة كاملة، ولكن عمر الخطاب رضي الله عنه شجعه على الإجابة، حفزه على الإجابة، ودنوا معاه ما العمل، أي عمل، ثم أكمل له الإجابة. ودي نقطة مهمة جدا يا إخوان، إن التشجيع من المربين يكون ولو في جزئية من العمل. ابنك بدأ في عمل من أعمال أنت حسيته عليها أو حتى الشرع عليه وخطأ فيها خطوة، والعمل ده محتاج 10 خطوات، لابد أن تشجعه على الخطوة التي وقعت منه والتي عملها، لابد أن تحفزه عليها، مش فقط تنظر أنه باقي 9 خطوات لم يذكرها، لا، تشجعه على كل خطوة نجح فيها ووفق فيها. تشجع الولد على شراء الكتب النافعة، يصبح له مكتبة علمية تنمو مع نموه، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. الإنسان بيهتم بنفسه أن يشتري كتب، لكن تصحب ولدك ويبدأ هو كمان على قدر سنه وعقله وفهمه يختار ما يناسبه من الكتب، وإن كان في هذا بعض الجهد على الآباء والمربين. فمن أمثلة ذلك ما ورد عن ابن عابدين يحدث ابنه عن نشأته فيقول، يذكر السبب في جمعه لهذه الكتب العديمة النظير. تسمع أنت حاشية ابن عابدين: والده هو السبب، فإنه كان يشتري له كل كتاب أراده ويقول له: اشتري ما بدا لك من الكتب وانا ادفع لك الثمن. يشجعه على ايه؟ على شراء ما ينفعه من الكتب. فانك احييت ما امدته انا من سيرة سلفي، فجزاك الله تعالى خيرا يا ولدي. واعطاه كتب اسلافه الموجودة عنده من اثرهم. من أمثلة التشجيع على الحفظ ما حدث به ابن دريد اللغوي المعروف صاحب كتاب جمهرة اللغة، قال: كان أبو عثمان معلمي، وكان عمي الحسين بن دريد يتولى تربيتي، فكان إذا أراد الأكل استدعى أبا عثمان يأكل معه، فدخل يوما عمي وأبو عثمان يرويني، يعني يروي لي قصيدة الحارث بن حلزة، فقال لي عمي: إذا حفظت هذه القصيدة وهبت لك كذا وكذا. تشجيع، لو حفظت قصيدة الحارث لك من الأجر كذا وكذا. ثم دعا المعلم ليأكل معه، فدخل إليه فأكلا وتحدثا بعد الأكل ساعة، فإلى أن رجع المعلم حفظت ديوان الحارث بن حلزة بأسره كله. إيه اللي يخليه يسيب الأكل ويسيب الترف والرفاهية والحديث مع أبوه معلمه ويقعد يحفظ كلمته؟ إذا حفظت فلك كذا وكذا. ما شجعه به؟ اللي حفزه ايه؟ في دافع خارجي. مين اللي ولد هذا الدافع الخارجي؟ عمه، مربيه. قصيدة اللي ذكرها معلمك دي لو حفظتها لك كذا وكذا. قال: فحفظته بأسره، فخرج المعلم فعرفته فاستعظمه، مش ممكن، واخذ يذكر له، يعني سمع عليه، فوجدني قد حفظته، فدخل إلى عمي فأخبره فأعطاني ما كان وعدني به. دي النقطة الثانية، إذا شجعت بأمر لابد أن تلتزم بما شجعت به، وعشان كده لازم تشجع بشيء مقدور. ما مقدور، وما تحطش في ذهنك انه الاصل انه هيعجز ومش هيفعل، لا، نفضلك بتحط حافز في مقدورك وعمل في مقدور الولد. فالحذر ما الا تعطيه هذه المكافآت التشجيعية اذا وعدت، ان هذا له اثر عكسي، خلاص ما عادش عنده حافز فمش هيعمل اي عمل بعد كده، مش هتقدر تجعله تدفعه لفعل اي عمل غير انه يتعلم الكذب وعدم الوفاء. الدوافع يا اخواني او الحوافز لها صور مختلفة، لها صور مختلفة، مش لازم كل مرة تكون الحوافز مادية. الحافز قد يكون مدحا مخصصا للولد، ما شاء الله حفظت الصفحة كلها، انت ولد ذكي، دحف كلمة كلمة، ما شاء الله ركبت هذه اللعبة كلها بنفسك، انت نابغة، انت رائع، انت ليك مستقبل، انت لما تكبر هيحصل منك كذا وكذا ان شاء الله. دي حوافز تسمى حوافز مخصصة، يعني مخصوصة للولد بنفسك. من الحوافز شعورك الخاص تجاه الأولاد، انك بتحبه، وهذا التعبير عن شعورك للأولاد بما تشعر به أمر في الدين والشرع. نعلم أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، ألا يكفي اعتقاد القلب؟ ما خلاص أنا معتقد أن الله واحد، لا، يجعل في كتب الاعتقاد النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين، يعبر عن هذا التوحيد الذي في قلبه بقوله لا إله إلا الله، يعبر عن تعظيم الله عز وجل بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يكتفي أن يعظم بالقلب، فتكرار ذلك باللسان يؤكد ذلك المعنى. وهذا المفهوم هو الذي جعل بعض الفقهاء يقولون الجهر بالنية، إن يقول نويت كذا وكذا وكذا، نويت أصلي كذا، نويت أصوم كذا، قال لك ليؤكد المعنى الذي في القلب. ليس هذا طبعا رأينا في هذه المسألة، فهذا مخالف هذه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون كيف أن هذه النقطة جعلتهم يفكرون في هذه المسألة بهذه الطريقة. فإيمان المسلم شعور داخلي أو اعتقاد قلبي مع كونه إقرار بالإيه؟ باللسان. هذه المشاعر الإيجابية التي يجدها الأب أو المربي تجاه الطفل لا تختزن، ينبغي أن يعبر عنها، ودي بتكون مكافأة أو مكافأة للطفل. أنا بحبك أوي، أنت ممتاز، انا قلبي بيفرح كده لما بشوفك تحل كذا، انا ببقى فرحان قوي لما بتعمل كذا، فرحان وبحبك، والامور دي كلها بتعبر عما في ايه؟ في قلبك. الولد لما بيسمع الكلمات ديت بتشجعه وبتحفزه، فالطفل بحاجه مستمره لسماع مثل هذا الكلام. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الرجل ويقول اني احب فلانا قال هل اخبرته؟ قلت له انك تحبه في الله، قال اذهب فاخبره. فدي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اسلوب عظيم في التربيه. وتجد ان الاباء دايما يسالوا السؤال ده، بتحبني يا بابا؟ لما يشوفك تظهر مشاعر لواحد من اخواتك انت بتحبني ليه؟ لان هذه الكلمه بالنسبه له حافز مشجع. المكافأة مش فقط تكون يا إخواني، ولا التشجيع يكون فقط عند فعل العمل الحسن، لا، إذا فعل عملا حسنا كافأته وشجعته، وإذا ترك عملا قبيحا شجعته وكافأته. مثلا ولد تعودنا منه أنه يرمي الملابس ويرمي اللعب، ما عندوش أي نوع من النظام، يوم ما نلاقيه رتب حذاءه أو ثوبه أو لعبته أو حافظ على مصحفه في مكانه، تقول له ما شاء الله أنت منظم، ما شاء الله أنت مرتب أو مرتب، تشجعه على ترك السلوك السيء. نقطة دي مهمة جدا في التربية، لأننا دايما ننظر للسلوك السيء أنه محتاج عقوبة ومنتظرين الفعل الحسن عشان نكافئ عليه، ده اللي بيكافئ. لا، نكافئ على الفعل الحسن ونكافئ على ترك القبيح. أليس العبد إذا هم بالسيئة فتركها فله حسنة؟ الكبير كده رب العالمين بيعلمنا هذا المبدأ عشان بعد كده يشجعك على ترك المنكرات، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكفك عن الشر صدقة. بعد ما ذكر لي أعمال البر، كلمة طيبة صدقة وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، قال له وكفك عن الشر صدقة. واحد مش قادر يعمل الحاجات دي كلها، لا يصلي ركعتين ضحى ولا يتصدق ولا، عاجز عن هذا أو غافل عن هذا، نقول له طيب لو كففت، لو كففت عن الشر فذلك لك صدقة. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كما يكافئنا ربنا ويثيبنا على ترك الشرور، ينبغي نحن من باب أولى كمربين أن نتبع هذا مع من نربيه. فإذا كف الولد عن الشر أو بعضه أظهرنا له السرور والفرح والبشر، وكافأناه على ذلك لنعينه على ترك ما سواه من المخالفات. صور المكافآت كما قلت لكم تتنوع، هذا بعض ما ذكر، المدح إن شاء الله، الابتسامة أنه تنظر إليه وهو يعمل العمل وتبتسم وتحرك رأسك، وتلاحظوا الأبناء طول ما بيعملوا أي عمل يقعدوا يبصوا كده يشوفوا أباهم شايفينهم ولا، بيدوا أبوه وأمه والمربين يشوفوه كل ما بيعمل العمل الحسن، فكونك تلتفت وتبتسم وتهز رأسك أنت شجعت. خلي بالكم أن عشان ما تستنفذش المكافآت اللي عندك، ما في واحد مكافآته كلها مالية ربنا يوسع عليه، لكن المكافآت المالية قد تفقد معناها في وقت من الأوقات. خلاص ايه يعني ربع جنيه، يعني نص جنيه، يعني جنيه، ده يدي بالخمسة بالعشرة وبرضك مش بيؤثر. فالتدرج في هذه المكافآت كل بما يناسبه، ده فقه، ده فقه. فالابتسامة المعبرة عن سرورك بهذا العمل مكافأة. ملاعبة هذا الولد، ملاعبة هذا الولد، مشاركته فيما يفعل مكافأة. أولاد يحبون هذا، فرق كبير جدا أنه يلعب وأن أبوه يلعب معه هذه اللعبة، يجد سرور أكثر. التجاوز عن أخطائه واندفاعه، يعني قد يقع منه سلوك سلبي تغض الطرف عنه، مكافأة. مكافأة ولد بيعمل أعمال حسنة كثيرة وقع منه خلل، التغاضي عن هذا الخلل، التغاضي عن هذا الخلل، هو بيتقن هذه الأمور وحصل منه أن يده بطشت بشيء فوقع، مش لازم تعلق، مش لازم تنتقد، فترك النقد في هذا الموطن مكافأة. كونك معلقتش على الخطأ اللي وقع اللي هو معلوم عنده انه خطأ ولكن حصل قصور، هذه مكافأة. اللمسة، الضم، التقبيل، مس شعر الرأس، كل دي مكافآت، كل دي مؤثرات نفسية في قلب الطفل ونفسه. ولهذا أمرنا أن نفعل هذا مع اليتامى، نفعل هذا مع اليتامى، أن نمسح رؤوسهم، أن نقبلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مع الصبيان والصغار، فمعلوم في كثير من الحديث تقبيله للصبيان، حتى قال له الأعرابي: أتقبلون الصبيان؟ ما نقبله. قال: وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. فهذه بتعبر عن أمور كثيرة، منها أنها لون من ألوان التشجيع. لهذا كان يحرص السلف على ذلك حرصا شديدا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تكون المكافأة والتشجيع بشيء يحبه كالهدايا، كالهدايا يهديه بحلوى، يهديه بلعبة، يهديه ببعض المال، هذه تتفاوت. ولكن لابد أن يعرف المربي ما هو الشيء الذي يحرك الولد، ما هو الشيء الذي يحرك الولد. لازم عندك دراية به، لأن ساعات الآباء خلاص يهديه بشيء وهو بنزور الشيء ده مش مهم، يبقى مش حافظ، مش حافظ. يعني أنت لو واحد قال لك اعمل كذا وهجيب لك شمعدان، هتفعل العمل؟ مش هتفعله، الشمعدان مش حافظ ليك. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فلازم تعرف ايه اللي يحفز ولدك، ايه الشيء اللي بيحبه. ده واجب على الاباء والمربين، يعرف ايه الاشياء اللي بتحرك ابنائهم وتحفزهم على الاعمال، ايه المؤثر الخارجي اللي يؤثر فيه من هدايا او غيره. هذه او هذا ذكر بعض هذه الحوافز. ثم بعد ذلك اريد ان انبه على امر، وهو متى نعطي هذه الحوافز؟ يا ترى كل سلوك حسن صغير او كبير وكل سلوك سيء هيتركه او ترك بعضه يثاب عليه ويكافئ ويشجع؟ الجواب نعم. لو عايز مزيد عطاء من الولد ومزيد تقدم في الخلال الحسنة والتراجع عن الخلال السيئة، يبقى لازم تستمر في هذا الباب، تشجيع وحوافز، تشجيع وحوافز، تشجيع وحوافز. وهذا له فقه يذكره علماء التربية، أذكره لكم عسى أن يكون فيه النفع إن شاء الله تعالى. يقولون: هذا التدعيم بالجوائز والمكافآت قد يكون ثابتا، يكون ثابتا يعني مستمر في فترة ثابتة. أصل هم ما بيكونوا في الكلام ده بيكونوا جايبين مجموعة أطفال وبيجروا عليهم التجارب دي، فأتوا بمجموعة من الأطفال وكل 10 دقائق في العمل اللي بيعملوه يدعموهم بشيء من التشجيع أو بحوافز على فترات ثابتة كل 10 دقائق، وينتظر 10 دقائق ويثني عليه، ينتظر 10 دقائق ويمدحه، ينتظر 10 دقائق ويقول له ممتاز، ينتظر 10، وهكذا. آخرون جعلوا هذا التدعيم بالمكافآت والتشجيع على فترات متغيرة. يعني يعني بعد 10 دقائق، لا بعد 3 ساعة، لا بعد 5 دقائق، بعد ساعة، بعد نص. فريق ثالث جعلوها بنسب ثابتة. يعني يعني الولد تفوق بنقول له حل مسائل، حل مسألة ما دعموش ما شجعهوش، حل التانية سابه، حل التالتة شجعه، الرابعة لا، الخامسة لا، السادسة شجعه بنسب ثابتة. قد تكون النسب متزايدة، شجعه أول مرة وثالث مرة وبعد 5 مرات وبعد 7 مرات وبعد 9 مرات، وقد تكون متغيرة بعد 5، بعد مرة، بعد 7، أشياء متغيرة. وجدوا إن نفوس الأبناء ليست سواء. في ولد مع كثرة التشجيع مرة مرة مرة مع كل عمل خلاص التشجيع بيفقد أثره، وبالتالي مثل هذا الولد حل مسألة بعد ما حلها وشجعته التانية يسيبه، طب حل التالتة كده، طب حل الرابعة، حل الخامسة، تبدأ تشجعه، يبقى تركت مسائل ما شجعتوش فيه. بيحفظ قرآن، بدأ الولد حفظ، هو بيحفظ الورد بتاعه أو لوح الصف، حفظ سطرين وجاي يسمع لقيته ما شاء الله شجعته، حفظ سطرين تاني يقول لي طب يلا خش على بعدهم، ما شجعتوش بحال، طب خش على بعده يلا خلص. بعد 4-5-6-10 سطور بدأت تجيله تشجيع تاني، ممتاز خلصت العشرة بسرعة. واضح اخوانا؟ لازم تعرف نفوس ابنائك من اي نفوسه، زي ما دلوقتي قاعدين كده لولادهم يا اخوانا وليس لهم نية ولا هدف شرعي ولا اخروي، فنحن الذين امرنا الله سبحانه وتعالى بان نقي انفسنا واهلينا نارا احق واولى بالاهتمام ومثل هذه التجارب منهم، نحن احق بذلك منهم. سواء بقى الثناء المستمر او بنسب ثابتة او بنسب متغيرة او على فترات ثابتة او على فترات متغيرة، ايا كان النوع اللي ذكروه، الانسان اللي بيمارس تربية الاولاد عن قرب هيجد نفسه بيفعل هذه الامور لانه صدق مع نفسه وصدق انه يريد ان يربيهم على هذا. فدي اشارة صغيرة يفهمها اللبيب ليعمل بها بقوته وبكليته. نحن يا اخوانا محتاجين نشوف حواس ابنائنا ايه انواعها اللي بتشجعهم وبيحبوا ايه، ونقدمها ليهم على فترات بعيدة او قريبة، طعام، شراب، حلوة، ممارسة رياضة معينة، كرة، سباحة، تلوين، تصفح في مجلة، انتباه او عاطفة او تقدير يحضنه او يقبله او يجلسه على حجره كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، او يبتسم في وجهه. ولعلكم كلكم تذكرون يوم كنا اطفالا ويا سلام لما تجيب شيء ويروده كل الفصل يسقف له، تبقى الدنيا مش ساعاك وتحس انك منتبه للدرس اكبر وعايز تجيب اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. هذا تحفيز، تصفيق، هذا لون من ألوان التحفيز والتشجيع. قد تعطيه بدائل عن النقود، يعني مش لازم تعطيه، انت عارف ممكن تعطيه الجنيه كامل والولد خلاص أصبح الحادث ده مش قوي بالنسبة له وبيحركهوش، لكن تقول له هديك تذكرة دخول حديقة الحيوان انت واخوك، هم الاثنين تمنهم نص جنيه اقل نقديا، لكن دي بيسموها بدائل النقود. بدائل النقود فقد يكون شيء مادي مش نقدي، شيء محسوس، كراسة، قلم، ويكون ثمنها بسيط جدا، والولد ممكن يكون بيأخذ مصروف ونصف أو جنيه ويشتري ما هو خير من هذا القلم اللي ثمنه ربع جنيه، لكن له أثر أكثر من النقود. فبدائل النقود. الكلام ده أخوانا وجدت الأولاد بعد ما عادوا من عند المحافظ من الكتاب عمالين فرحانين إن كل مين اللي خد حبة النعناع، الراجل جاي كيس نعناع ما يتويش لي صغير ده، وبعدين اللي هيسمع الأول هياخد واحدة، يعني ما تكلفش شيء، وأنا طلعان عيني اللي هيسمع ياخد نص جنيه، اللي هيسمع ياخد جنيه، طب اللي هيسمع الصفحة كلها هديله 5 جنيه، والعيال ما حفظتش برضه. وحباية النعناع اللي ما تسويش خالص لها أثر عنده. فمش كل مرة النقود هي اللي تبقى محركة، فقد يكون بديل عن النقود ولكنه ليه أثر عنده. واضح إخوانا؟ طبعا مش كل الأطفال واحد تاني مش عايز ايه النعناع دي ما راح اشتري، عيل كده في طفل كده واحد منهم كده، ورغم انهم سمعوا الكلمة دي من اخوهم لكن لسه حريصين ان هم اللي ياخدوا حباية النعناع من الشيخ، وما ياخدوها دي يعني احسن من السندوتش اللي معاه واحسن من كل حاجة. فكان من اشياء صغيرة جدا تحرك النفوس حتى الكبار. ساعات تلاقيك مجتهد في امر ويعني اللي حفزك وحركك شيء تافه، كلمة بس كده حفزت هي اللي سخنتك خلتك تعمل الكلام ده كله. كم من كلمة اثارت رجل رزين هادئ عاقل خلته انسان احمق وغضب كلمة. فلازم نحسن استعمال الكلمات، فالكلمة الطيبة صدقة، ولازم نحسن التعبير بوجوهنا وألسنتنا لأبنائنا، لأن ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. أنت بتستحضر في كل هذا نوايا، تستحضر في كل هذا نوايا. من ذلك أيضا حاجة بيسموها التدعيم السلبي اللي فات ده كله تدعيم ايجابي، هتعمل تاخد، هتترك تاخد، لو تركت العمل هو السيء ده ايجابي. في تدعيم بيسموه تدعيم سلبي، معلش الالفاظ ثقيله لكن المعاني بسيطه. ايه التدعيم السلبي دوت؟ ان تبقى المكافاه يا اخواني انك ترفع قيد من القيود عن ولدك. يعني هتروح تنزل تلعب مع زمايلك كره في الشارع لو خلصت الواجب قبل الساعه 5، ده حافز، يسموه حافز سلبي، مش حافز ايجابي. انت ما اعطيتش شيء لكن تنازلت عن قاعده من القواعد. هو الولد لا يلعب في هذا اليوم، يوم لعب يوم الخميس يوم الجمعه، لكن القاعده دي تركناها وسقطت لو انك اتممت واجبك قبل الخمس. لو اتممت حفظ وردك من القران قبل ان تذهب الى المدرسه، لما ترجع من المدرسه هتلعب ماتش في النادي مع زمايلك. ده بيسموه تدعيم ايه؟ انت ما عطتش شيء لكن تخليت عن قاعده من القواعد اللي انت حاططها في تربيه الولد، وهو فرحان بالتخلي عن هذه القاعده اكثر من المال. فاطمه يمكنك ان تنتصري بصاحباتك وتستدعيهم الى البيت لو اتممت حفظ الصوره قبل المغرب، هتخلص الصوره قبل المغرب، ده حافز له. لان كون صاحبتها ياتينها في البيت ويلعبن معها دي شيء كبير جدا عندها. اخواني في امور التربيه لازم الانسان ينزل الى عقل ولدي. في امور الدعوه الى الله لازم تنزل الى مستوى من تدعوه وترى ما يحبه هو وما يحفزه وما يحركه، وتبدا تحرك قلبه بهذه الامور. لو ما تعلمناش الكلام ده في ابنائنا اللي احنا حريصين على تربيتهم للواجب الشرعي الذي الزمنا الله عز وجل به، فلن نفلح في دعوتنا الخلق. لو كنتش قادر تصل الى نفس طفلك اللي هو سهل الوصول اليه وسهل انك تحفزه وسهل انك تدعمه ايجابيا او سلبيا لتدفعه الى الاعمال الصالحه، وانت ليك سلطان عليه وليك ولايه او ولايه، تتوقع انك ممكن تؤثر في نفوس الاخرين وتحركها؟ اصعب. فكان من الاسهل عليك ان تحرك قلوب اولئك الذين اوجب الله عز وجل عليك تربيتهم. التدرج في هذا التشجيع مطلوب، وبالتالي ابدا بالقاعده الثانيه اللي بعد كده، تبدا تدريجيا باليسير ولا تعلو الى ما هو اعلى منه حتى ترى ان القليل ده ما عادش بيؤثر فيه. يعني ما تجيش تشجع ابنك تقول له لو فعلت كذا هتاخد 10 جنيهات، لا، لانك مش هتطيق التشجيع بهذا كل مره، فمحتاج انك تبدا بالشيء اليسير. تبدا بالشيء اليسير اللي هو فعلا مؤثر بالنسبه له، ما تقصش على نفسك، قص بالنسبه له كطفل. ايه اللي يحركه؟ انت هيحركك 10 جنيهات عشان كده بتقول 10 جنيهات، لكن هو بالنسبه له اقل من ذلك بكثير يحركه. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فتتدرج في الحوافز التي تقدمها لابنائك. طيب هنا امر ننبه عليه قبل ان نتم هذه النقطه اللي هي مساله تشجيع الاولاد وتحفيزهم. ينبغي على المربي أن يقوم بتطوير، أنا هقرأ العبارة اللي ذكرها بعض أساتذة علم النفس والتربية وأبرهن عليها بالأدلة بعد ذلك، يقوم بتطوير التوقعات التي من شأنها أن تأتي بنتائج تعتمد على النجاح، بيسموها التشكل. لما تقوم بتلقين سلوك معقد عايز يعمل حاجة كبيرة، ابدأ بالخطوات الصغيرة، ده بيسموه التدرج في الشرع، كما تدرج ربنا سبحانه وتعالى مع الخلق في تحريم الخمر أو في تحريم الربا ولم ينزل التحريم دفعة واحدة. وبالتالي هذا التشكل أو التدرج ينبغي أن يستخدم في تربية الأولاد. يعني تخيل أن ابنك بتطلب منه عمل بيقعد على ما يعمله يقعد يجي ساعة لتلت 40 دقيقة، وانت عارف ان العمل ده 5 دقائق ممكن طفل زيه وفي سنه يعمله. لو جيت من الاول وقلت له بص قصدك 5 دقائق وخلص العمل ده هيعجز. فاقول لو ان الولد مثلا في عمل من الاعمال يستغرق 40 دقيقة، وفي الحقيقة هذا العمل مثله من الابناء قد يفعله في 5 دقائق او 10 دقائق، لو انك كلفت الولد ان يفعله في 10 دقائق هتعمله احباط، انه شايف البعد 40 دقيقة. فكنا بتكلفه خلاص في 10 دقائق بشخص، هتلاقي الولد تبلد ومهما اتحرك فيه ما تبدأ يا ولد ما سهل، ايه هو مش قادر يفكر خالص، شل تفكيره، هو ما عندوش حافز ما عندوش تشجيع، بالعكس عنده احباط انك انت حددت لي مده قصيره جدا لانهاء العمل. هذا الولد لو قلت له يلا نفعل هذا الامر ونسابق فيه الزمن، يعني شوف اقل وقت هتعمله فيه، لو قدرت تقل عن 40 دقيقة اللي عملت فيه المرة اللي فاتت ليه جاي، لو أتم هذا العمل في 30 دقيقة يبقى أنت أنجزت، يبقى أنت ربيت. كونوا ربانيين، تبدأ بهذا التدرج. إذا أنت قطعت شوط مع ولدك أو جدت له حافز رغم أنه لسه بليد، 30 دقيقة بالنسبة له حافز، لكن في الحقيقة بالقياس لأمثاله وأقرانه هو بليد. وعشان كده دايما أخوانا ما بنقارنش الأبناء بعضهم ببعض، ده سلوك خاطئ. لو قارنتهم بعضهم ببعض على الإطلاق يبقى هتحبط كثيرا منهم. وعشان كده حتى في الشرع لابد من التكافؤ في المسابقات. لما نعمل سباق باب المسابقة لازم يبقى فيه تكافؤ بين المتسابقين، التقارب اللي بين المتسابقين، عشان عدم التقارب كأنك بتقتل الطائفة البعيدة الصغيرة ما عندهاش حافز. حتى في اللعب جيب أولاد كده يلعبوا وتقول طب العبوا بقى الرجالة دول، لا يا عم هيهزمونا ويمشوا يسيبوا الملعب. واضح إخواني؟ لأن الفرق كبير، مفيش حاجة تشجع. نفس الكلام الولد اللي بتقول له خلص العمل في 40 دقيقة في 10 دقائق مش هيخلص ولا هيبدأه، هيتوقف هيتبلد. فالبدء في هذا الوقت اللي وصل ليه 30 دقيقة هذا في حد ذاته يعد تحسنا. بعد أسبوع مثلا نفس العمل يلا كرره ونحاول نقل على 30 دقيقة، خده 25 زوال بعد 20 لغاية لما وصلت بولدك انه بيتم العمل في 10 دقائق، غير اللي جلس يندب حظه انت طول عمرك خايف انت مخك مقفل شفت ابن فلان خلصه قد ايه في 10 دقائق الوقت كان خلص الموضوع وانت قاعد ولا 10 مسائل اصلا. هذا خطأ يا اخوان، هذا خطأ كبير وفادح. كونه هيتبلد ويصير غبي بعد ذلك هو مش غبي، لكن انت الأساس التربية، انت اللي اسأت التربية. الكلام ده في كل شيء، انت هتجد ابن فلان بقى عنده 8 سنوات 9 سنوات وختم القرآن وابنك لسه في عامة وتبارك. السبب انت مش هو، الفوارق في الذكاء قليلة جدا نادرة، الاصل ان كل الاطفال في مستوى معين من الذكاء، وقلة قليلة اذكى بكثير وقلة قليلة غبية او دونها في الذكاء، لكن أكثر من 95 أو 97% من الأولاد مستوى الذكاء متقارب. مشكلة عندك أنت، أنت اللي ما عندكش ذكاء تربوي، أنت اللي ما تعلمتش كيف تحفزه. ده ممكن تنتقل به في حفظ القرآن بخطوات ثابتة وسريعة، بس شوف الحافز يكون إيه. ابدأ معاه بدل ما بيحفظ الربع بتاعه في ساعتين، قل لو خلصت في ساعتين الا ربع ليك مكافأة كذا، والساعتين الا ربع يبقوا ساعتين الا تلت، بعد يومين ثلاثة بعد اسبوع بدأ يشعر الولد بثقة، انا اقدر اخلص الربع في ساعة، لانه فعلا عمليا بعد مرور اسبوع واثنين وثلاثة كان بيتم حفظ الربع في ساعة، فأصبح عنده ثقة انه ممكن يتم في ساعة. لكن ما تيجي من الاول تقول له ده فلان بيحفظه في نص ساعة ولازم تخلصه في نص ساعة ولا ثلاث اربع ساعات، بدل ما ياخد ساعتين هات طول المدة. جربوا الكلام ده عمليا عشان تصدقوا، عشان تعرفوا ان الكلام ده حق، وده امر في الشرع. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول العلماء يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، يبدأ بالحاجة البسيطة البسيطة البسيطة، يبدأ بالتدرج مع من يربيه. لكن إقحام الولد وإرهاق ذهنه بأمثلة هو لا يستطيع مقارنتها، ده كله هيوقفه عن الطريق. الكلام ده فاني للعقل وللبدن. تعرفين حتى اللي بيعوز يعمل رياضة، ها يروح تعمل أول مرة ثلاث مرات، بعدها تعمل خمسة، بعدها تعمل سبعة، تعمل عشرة، تعمل خمستاشر، تعمل عشرين. لكن لو من أول مرة قال له يلا ضغط عشرين هيدنوا عليها أسبوعين ثلاثة ما يعملش حاجة. ده لو عمل ليه؟ ما حفزش عضلات بدني، ما مرنهاش، ما قوهاش. العقل كده، العقل كالبدن تماما في هذه النقطة، محتاج التدرج في الرقي به إلى مستوى أعلى وقوة أعظم. فأقول هذه بمناسبة أو في معرض ذكر التشجيع. فالتشجيع مش بيكون فقط لما الولد يتم العمل على خير وجه، لا يا أخوان، ده الجنة درجات درجات. ولو جعل الإنسان إما أن يعمل للفردوس الأعلى وإما أن يدخل النار لحبط أكثر الخلق. لكن رب العالمين تقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يثاب عليه ويكافأ عليه ويعلو به درجات في الجنة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى ربى خلقه على ذلك وحفزهم بذلك. فمثاقيل الذر من محاسن أبنائنا ينبغي أن يكافأوا عليها، وترك مثاقيل الذر من الشر في أعمال أبنائنا ينبغي أن يكافأوا عليها. ألا تحب أن تعامل بهذا فيما يقع منك من أعمال؟ وكذا ينبغي أن تفعل ما تحب أن يكون معك. النبي صلى الله عليه وسلم نضرب مثال أو مثالين له في هذا الباب غير ما ذكر في أول الدرس. في الحديث المروي في البخاري في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذا بي فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع لم ترع تخافش وقام من النوم، هي دي رؤيا اللي رأيها. قال فقصصتها على حفصة أخته، هذا عبد الله بن عمر وهي حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف رد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه نعم الرجل عبد الله. ده الرؤيا رايح النار، منين يكون نعم الرجل؟ خلي بالك من الكلمة دي، هو رأى ايه؟ انه رايح فين؟ النار. مش كدت أن تهلك يا عبد الله، يا عبد الله في عمل خد بالك منه، مع أن ده مقصود من الحديث، لكن شوفوا صدر الكلام بإيه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. شوف العبارة أخوانا، شوفوا شوفوا تشجيع الأول، ده عبد الله ده نعم الرجل، ده مدح السب مدح، بس في حتة كده يا عبد الله ما تنسهاش، لو كنت تصلي من الليل. اسلوب تشجيع قبل ذكر السقط. السقط اللي كان عنده انه كان بيفرط في بعض قيام الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش واظب على قيام الليل، لا. الاسلوب النبوي المهم جدا يا اخواني، لا ينطق عن الهوى صلاة ربي وسلامه عليه. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، ايه النتيجة؟ فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. إن المربي أحسن إيصال المعنى إليه. أيضا الغلام الذي تعلم العربية والسريانية لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم ما مرتش كده، لازم يشجعه، فقال له أنا إنه نعم الغلام، أو قال له إنك غلام معلم، أنت ود شاطر شكلك مذاكر، أنت دارس أنت معلم. هذا التشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني أهم نقطة أريد أن أنبه عليها في درسنا هذا في تربية الأولاد وفي الدعوة إلى الله عز وجل، إياك أن تكون الداعية الذي ليس له وظيفة إلا النقد، وبالتالي أنت تدخل على التدعوه فرغ على التلفزيون، والتلفزيون فيه وفيه وفيه، وفلوسك في البنك والبنوك ربوية، وبنتك متبرجة والتبرج كيت وكيت، الراجل ده ماشي حاجة غلط، ولازم ينكر المنكر. لكن ما ينفعش نركز فقط على أخطاء الناس يا إخواني، لازم محاسن الخلق، الأمور اللي يمدح عليها يمدح عليها وتذكر وتبرز عشان يتقبلوا قولك. لكن يبقى لا يعرفون عنك إلا النقد وفقط، مفيش أي أسلوب تشجيع على خير يعملونه، شكل الكلمة اللي دايما تسمعها، احنا برضك مسلمين وعارفين ربنا، هو تولد عنده شعور انك انت بتتهمه انه ملوش اي خير وما عندوش حاجة من الاسلام، تولد الشعور ده عنده لانه وجد انك باستمرار لا ترى فيه الا ما ينقض عليه. نفس الكلام في تربية الاولاد، فقط مسلط الضوء على قصور الولد، خايف حفظ القرآن، ما بتسمعش كلام والدتك، انت كذا وانت كذا وانت كذا، السلبيات سلبيات الولد مسلطين عليها الضوء، وتركنا ايجابيات كثيرة جدا ومحاسن كثيرة جدا. هو نعم الولد لو كان يفعل كذا وكذا، هذا من عدم الانصاف، والانصاف في المربي صفة لا بد ان تكون فيه، وإلا فلن يستطيع ان يربي، أن يكون منصفا. مواضع المدح والثناء، مواضع تستحق التشجيع والمكافأة يكافئ، مواضع تستحق النقد ينقض بالأسلوب الذي سيذكر في درس آخر. لكن أن تسلط الأضواء على عيوب ولدك وسلبيات ولدك أو عيوب الناس وأخطاء الناس ومعاصيهم وفقط، حدش يفهمني غلط ان احنا مش ننقد المنكر او ننكر المنكر، لا، ننكر المنكر باصل عندنا، ولكن انكار المنكر لا يعني اهمال والتغاضي عما لهم من المعروف، لكن انك تنظر لاخوانك فقط بعين النقد، فضلا عن النظر الى المسلمين جمله، ان المسلمين جمله، هذا خطا فادح. يفقدك كثيرا من مؤهلات الدعاء الناجحين أو من مؤهلات المربين الموفقين. أتحب أن يعاملك ربك بهذا؟ لهلكت. وكل يعلم ذنوبه ومخالفاته، ولكن تحب أن يعظم لك ربنا سبحانه وتعالى الأجر فيما تحسن، وأن يعفو عما وقعت فيه من الخطأ؟ هذا ما تحب لنفسك. ولا يتم ولا يكتمل إيمان عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خلاصة القول يا إخواني أن الوصول إلى نفوس الخلق الذين منهم الأبناء الذين نربيهم له أساليب وله مؤثرات نفسية كثيرة، ذكرنا اليوم واحدا منها بالتفصيل، ألا وهو التشجيع، الدوافع الخارجية، حاجات اللي تحرك النفس للعمل. ودايما نشوف الغاية اللي انت عايز توصل لها، ولكي تصل إليها ستجد عناء، فإن لم تستطع الوصول إليها فقارب ولو أن تصل إلى بعضها. فلو استطعت بهذه الدوافع والتشجيعات أنك ترتقي به من الصفر إلى 10% فقد فعلت. سددوا وقاربوا، ما زلتش توصل للسداد 100% قارب، ما زلتش تصحح خطأ ولدك أو تجبر الخلل كله ولو بعضه، فإن تغيير بعض المنكر معروف، تغيير بعض المنكر معروف، والثبات على بعض المعروف معروف، والثبات على بعض المعروف معروف. وهذا التشجيع لوسائل مختلفة ليست فقط بالأموال، هناك بدائل عن الأموال، وهناك أمور أخرى معنوية من الكلمة الحسنة ومن الابتسامة. الجوائز ليست فقط إيجابية كلها تعطي تعطي تعطي، هناك جوائز تسمى سلبية بأن تسقط حق أو قانون أنت تكون وضعته عشان يمشي عليه ولدك، كان تسمح له باللعب في غير وقت اللعب، أو تسمح له بأمر قد منعته منه وهو مباح، هذه كلها ألوان جوائز. وقت تقديم الجوائز ينبغي أن يقترن بالعمل، الطفل ما يعرفش أنك هتحوش له الكلام ده، يعني ما يعرفش أنك خلاص كويس في ديت وليك جائزة هنجمعها مع الجائزة اللي بعدها، ما يفهمش الكلام ده. لازم تقترن الجائزة والتشجيع بنفس العمل، أحسن خد، أحسن بتبتسم، أحسن بتمنعه من كذا اللي كان كرهه ومش محب ليه. يجد المكافأة والتشجيع بعد العمل مباشرة. الأطفال ما بيعرفوش يقرنوا يا أخوانا بين الأمور، وبالتالي لما تتركها يوم واثنين وثلاثة ما ولدتش ثمرتها، التشجيع ده والحافز ده والمكافأة دي ما أتتش ثمرتها، لابد أن يكون معه. الأمر الثالث هو أن وقت الجوائز قد يتفاوت، ممكن بعد كل عمل، بعد كل مسألة، لا بعد كل 3 مسائل، بعد كل 10 مسائل، بعد كل ربع، لا بعد كل ربعين، بعد كل صفحة، لا بعد كل 4، كما ذكرنا تفصيل هذا يتفاوت فيه الأبناء. الأمر الأخير يا إخواني أن احنا لا ننظر فقط إليهم بعين النقد، لا، لازم ننظر إلى المحاسن كما ننظر إلى المسالب، ننظر إلى المحاسن ونكافئ عليها ونشجع، ثم بعد ذلك ننظر إلى المسالب. لما تأتيك صحيفة ولدك، صحيفة ولدك وانت شايف الولد موفق ما شاء الله، ولقيت مادة أو مادتين مستوى ضعيف فيه، ما تسلطش الضوء على المواد الضعيفة قبل أن تثني على المواد اللي أحسن فيها. ما شاء الله جاي في التربية الإسلامية 20 من 20، تاب شيخ والله، انت هتطلع أحسن من أبوك، انت كذا انت كذا، ده هيخليه يستمر في التفوق في هذه المادة ما شاء الله. ورياضيات كمان، انت عينك على التانية اللي عليها الكعكة وعايز تتكلم وعايز تنقض، لان فعلا انت جواك حزنت، لكن مش المفروض ان احنا بنعبر عن احزاننا وعن ما حصل عندنا، لا، هذا انما هو قصور منك اولا واخرا. بعد تقدير الله تعالى بتكلم على الاسباب، قصور منك، في خلل عندك في باب، فما تجيش القصور اللي منك وتعاقب عليه ولدك، فتذكر أولا ما أحسن فيه وتثني عليه. بس يا سلام بقى لو كان دي كمان 20 من 20. نعم الولد وانت اشطر ولد في الفصل لو كنت جبت في المادة دي 20 هي كمان. كلمة دي بالنسبة له احسن ما ياكل طريحة واحسن ما يتشتم واحسن ما يضرب واحسن من كل حاجة. كلمة دي بالنسبة له مؤثرة جدا. انت احسن ولد في الفصل دي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وسويتنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. اشطر ولد في الفصل واحسن ولد في الفصل ما شاء الله كله 20 لو كنت جبت كمان في العلوم 20 كده اديته درس تقول له ذاكر العلوم واهتم بالعلوم وانت عملت ايه في العلوم وليه سايب العلوم كأنك قلت له كده. فالتركيز وتسليط الضوء على المحاسن النفس البشرية كده يا اخوان النفس البشرية كده وانت هتقتنع بالشخص اللي يدعوك الى الله بهذه الطريقة هتقتنع بالشخص اللي يدعوك الى الله بهذه الطريقة. ما شاء الله ربنا يفتح عليك ما شاء الله بقى ملتزم بولد القرآن ومش عارف ايه يبدأ يثني على الأمور اللي فيك عشان بعد كده يدخل لك الجزئية اللي فيها الخلل تبدأ انت تشعر بالأمر ان اوضح لك الجزء اللي فيه بياض ناطع والجزء اللي فيه خلل وسواد قاتل شفته وعرفت انه ملاحظ ومعروف ويشينك هتبدأ تتحرك لتغييره. مش لازم كل النصائح تكون مباشرة يا اخوانا مش لازم نديها له كده واضحة لا لازم هو يعمل عقله ونفسه فيها. دي بعض المؤثرات في نفوس الأطفال اللي أعظم هذه الأبواب التشجيع اللي بنسميه في الشرع الترغيب نرغبك في الأمر خليك تقبل عليه برغبة أشوقك لي بشيء. فهذا أصل من أصول الشريعة في ترغيب الخلائق لعمل الخيرات. ما كناش هنأخذ هذا من الذي خلق سبحانه وتعالى ونطبقه في أبنائنا فأنى لنا أن نعرف قواعد التربية الصحيحة. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.